بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بالدكتور أسامة باديب. دكتور أسامة محمد سعيد باديب أستاذ مشارك واستشاري، يعمل في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز قسم العيون، حاصل على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي في طب وجراحة العيون، له تخصص دقيق في الماء الأزرق للجلوكوما في الكبار والحول في الأطفال. تفضل دكتور. إيش حصل؟ وقفت أنا هذا ما يكون دخل فيروس. خيرات أمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, just today I'm just going to give you an idea about the subspecialty or of ophthalmology. لعل وعسى أن يعني بعضكم يتخصصوا فيها، رغم أنهم يعني حياخدوا زيادة علينا السوق من كثرة ما كتروا ده حينا ما شاء الله، صرنا أكثر من هم على القلب حق العيون. Okay. All of us, we are taking sight for granted. You wake up in the morning, you open your eyes, and you move around. Okay? You never thought about your vision. You take it for granted. Like أي شيء تاني، واحد بيأكل، يخش الحمام، عزكم الله، إلى آخره. كل الأشياء هذه، متى يبدأ appreciate المشكلة؟ If you lost it. Okay? If something happened, God forbid, we wake up and you cannot see, then you will start to think about that. You said, I used to see, and I have a lot of fun when I was seeing, and now I cannot see. You will start look around for somebody to help you. Okay? لكن في دائما هذه طبيعة البشر إنه لما يكون في نعمة ما they don't appreciate it. عشان كده أقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. مين يشوفها؟ المرضى. Okay? Okay. Sight is very important for us to learn. Okay, imagine a child who is born blind. Okay, he will take few years, longer years to start learning. While a child who is born with sight, he will start learning and picking up quickly. And the family cannot have any problem teaching him. Okay, يأخذوا التفاحة، يقول هذه تفاحة حبيبي. لكن a blind person, you cannot tell him what is هذا. He has to feel it. And it takes them أسابيع وشهور عشان يفهموا إيش يعني تفاحة إيش برتقانة، ما يعرف الأحمر من الأخضر إلى آخره. بين الشايد who is seeing he will appreciate all these things. فلذلك كثير من الأطفال أول ما يبدأ يلعبوا ستات ندرس. Okay؟ يبدأوا يكتبوا ويرسموا إلى آخره. Of course all of us you know بلكن بعضكم لسه ما تجوز وما عنده أطفال، ف you don't appreciate what I'm going to say. لكن seeing your kids growing in front of your eyes is a bless. نعمة كبيرة. نشوف أطفالك بيكبروا. هذه بنتي لما كان عمرها سنتين. She is now in the fourth year medical school. Okay? So you can imagine how I feel proud and I'm happy to see her growing in front of my eyes. The first picture of my other daughter. Okay? She is in the secondary school. Now this year she is going to finish. I'm enjoying seeing them growing in front of my eyes. Okay, imagine if I'm blind, I won't be able to enjoy seeing them growing. Okay, but it's very important to have sight. Leonardo da Vinci قال إنه العين رغم إنها صغيرة لكن it contains the whole universe. Okay? العالم كله موجود في العين بتشوفه أنت. Okay, so with your eyes you can enjoy seeing those pictures. This one, another this one, this one, this one, this one. All these pictures, nice picture, you enjoy it because you can see it. Okay? If somebody describe it to you and you didn't see it, you cannot imagine it. Those big eyes, a big plus. عشان كده من علامات الجمال عندنا كبرى العين. Of course, النسور والصقورة تتميز بحدة النظر بحيث أنه هو طائر على في الأعلى بيشوف الفريسة حقه تفتحها. This is another plus. إنك أنت بتروح كده قدام الكعبة بتجلس تتفرج بس على الكعبة وتأخذ حسنات. Okay? But imagine that if you are blind, you cannot enjoy that. Okay? لو وصفت لك الكعبة من هنا اليوم القيامة ما هتستمتع منها. وشوفت المنظر هذا في في في في رمضان وفي الحج تفرح البني آدم. يقول والله الإسلام بخير. ما شاء الله المسلمين قديش كثرتهم في الحرم المدني والمكي. نفس الشيء تروح المدينة تجلس في الحرم المدني وتشوف المسلمين تنبسط إنك تشوف. ليه؟ لأنه you have the sight. Imagine a blind person, you describe this to him, he cannot appreciate it. He ما حيضحك. Okay? ليه؟ لأنه مو شايفه. لكن أنت شايفين المنظر هذا كلب صغير طوق قد كده جالس في هذا. This is all you won't enjoy if you are blind. The hot dog. Okay? تخيل واحد يصور له هذا الكلام لأعمى. He cannot appreciate it. نحن بس نظرة كده. عشان كده يقولوا صورة تغني عن ألف كلمة. فالناس يقول يظن أن العميان أزكى مننا. الأعمى ما هو أزكى منك. مسكين هو بيحاول يستعمل كل الوسائل عشان يوصل لمعلومة اللي أنت توصلها في دقيقة واحدة. هذه المعلومة أنت عشان توصلها الأعمى فيجلس يوصف له. أوكي؟ بينما أنت تشوفه خلاص هدوك الكلب شايفه. طبعا العضو الوحيد اللي في الجسم اللي ربنا قال انه حيعوض به الجنه اذا الواحد فقد وصبر عليه اللي هو العيون. اوكي؟ اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنه. ما قال اذا فقد قلبه ولا ظهره ولا رجله ولا كليته. العينين because it is very important organ. فانا اعتقد انه المقدمه هذه كفايه توريكم اهميه العيون. لما تخرجنا قبل 26 سنة لما كنا قبل 26 زيكم كده ما كان أحد يقول لنا عن العيون أي شيء. ما كان أحد فيها حتى ما كان في قسم عيون. أوكي؟ ولا كان أحد داري أنه فيه تخصص عيون وعلى آخره. أسامة بدي بشتي بتخصص ليش ما تتخصص عيون؟ ليه يعني إيش؟ لأنه ما في حقون فيه بحقون باطنة فيه وفي حقون نساء أولاده وفيها لكن ما في حقون عيون. إيش رأيك تتخصص؟ أوكي تخصص عيون. كيف كثير من زي كده كثير من اللي بتخصص أنفوس وحجرة وراديولوجي والآخره فقط بالسمع. أوكي تكلمنا مع الرؤساء حقون البروفيسور الموجودين قال لنا this is good specialty. لكن ما كان أحد عارف أي information على الشيء اللي حنقول لكم عليه ده حينا. So let me give you some information. الصورة هاي طبعا you won't enjoy it if you are blind. طفل البس المرفع كده. Ophthalmology is just like any branch of medicine. Okay, we deal just mainly with the structure, function of the eye, a visual pathway from the eye to the brain. So this is ophthalmology. Okay, an ophthalmologist is like myself. We are medically trained. And then we specialize in ophthalmology, in the eye. We consider as a surgeon. Okay, we are physician and surgeon at the same time. في بعض التخصصات اللي حوريكم هي ممكن الواحد ما يسوي فيها جراحة فقط يسوي في تفكير وميديسن زي الميديسن. وفي عندها تخصصات اللي فيها جراحة. Okay, so we are a surgeon also. We provide a comprehensive evaluation of the eye. My job description, لو سألتني إيش وظيفة الأي ophthalmologist, وظيفتنا كophthalmologist, the main job for us is prevention of blindness, preserve vision, or improve visual acuity. Okay? If you cannot do that, at least you don't do damage to the patient. Okay? Prevent blindness, preserve vision, improve vision. إذا الواحد عنده اسمه عنده refractive error مو لابس نظارة يعطيه نظارة يبدأ يشوف أفضل أو يسوي له عملية refractive surgery. So this is our job. في حالات لما يكون المريض blind we try to make his eye comfortable. Okay, we don't make him blind and uncomfortable. Okay, so the main job is preserving of vision for us. We prescribe طبعا glasses, contact lenses. We may do also researches. History of ophthalmology. الاي والافثالمولوجي فاسينيتد بيبل فروم ايشنت تايمز. المسلم عرب ساينتست لو رحتوا انتوا برا هيقولوا لكم the Jewish Arab, they are the one who make a lot of advancement in the field of medicine in the Arab countries. This is not true في الإسلامية حضارة الإسلامية. We are the Muslim Arab. We are the one who make the difference, not the Jewish Arab. Okay? فلا يغلطوكم في الموضوع هذا. المسلمين العرب كانوا لهم سبقية. Okay? أول من رسم وكتبوا كتب ورسموا فيها واستعملوا instrumentation في في في الآي سيرجري كانوا المسلمين العرب. واحد منهم حنين بن إسحاق. Okay? وهذه صورة من الكتاب حقه تشبه الصورة اللي حقة العين اللي قبل شوية بيناها, مبين العين كيف شكلها. ابن الهيثم له الفضل في إيه؟ غير المفهوم السابق. كان المفهوم السابق اللي عند الجريك والرومان إنه to see an object you emit light from your eyes to that object, which is wrong. لو قفلت الحين النور ما حتشوفوني. ليه؟ You don't emit from your eyes يعني light. Okay, it's the other way around. If the light وقع عليك واجتد على عيني أنا حشوف. Okay, فابن الهيثم جزاه الله خير هو اللي اكتشف الشيء هذا. أجدادنا برضو اخترعوا أجهزة بسيطة ساعدت في إزالة الكاتاراك وعمليات جراحية, وعندهم very sophisticated instrumentation سواء بالنسبة لوقتها. طبعا لما نقارن الطريقة اللي زمان في إزالة الكاتاراك بالطريقة اللي نحن بنستعملها nowadays طبعا الفرق كبير. Okay, this is how we perform cataract nowadays. Regarding residency training in ophthalmology, after you finish your internship or medical school internship, you spent at least 4 years in doing general ophthalmology. You rotate in different specialty and you become a general ophthalmologist. And most of this training programs is hospital-based. During your residency, you will specialize to take care of all aspects of the eye. You will start learning about the anatomy, physiology, biochemistry of the eye, surgery of the eye, diseases of the eye, all medical problem of the eye. All this you will learn during those 4 years. There is 3 programs in Saudi Arabia. The first one was in Riyadh, and the second one in Dammam, and the last one was in Jeddah. And in Jeddah, we started that in 1996. Again, we have now few graduates, at least 5 graduates so far from our program in Jeddah. After you finish your training program, you become a general ophthalmologist. Nowadays, you have to become a subspecialist. ما في زي على أيام أنا كان general ophthalmologist. حتى أنا رجعت أنا كنت متخصص, كنت بشتغل معظم الوقت general ophthalmologist. لأن كنا نعد على أصابع. لكن nowadays, we have a lot of ophthalmologists, so you have to do 1 or 2 years of subspecialty. And we have a lot of subspecialty, at least 12 or 11 subspecialty. One of that is a corneal external disease where we deal with conjunctivitis, keratitis, and corneal ulcer, cataract, removing cataract, corneal transplantation, all that under the corneal external disease. And this is my specialty, glaucoma. Okay? In glaucoma, we deal with a serious disease which causes a blindness if you ignore it or didn't treat it well, where there is a high intraocular pressure causing optic atrophy, and in children, it can cause blindness by corneal edema and corneal scarring. واسم مويه زرقاء جاية من الشكل العين لونها زرقاء في الأطفال, لكن في الكبار ما تصير عينهم زرقاء. Okay? فالأطفال فقط هم اللي بتصير عيونهم كأنها زرقاء. Neuro-ophthalmology, إذا أنت من الجماعة تبى تجلس تفكر وعلى آخره وما تبى تسوي جراحة ولا كذا, join the neuro-ophthalmology where they think a lot. طبعا هذا كانت قبل 15 سنة كان thinking more than nowadays. ليه؟ لأنه ما كان في عندنا MRI ولا CT scan ولا آخره. لكن nowadays we have all these. It make it easier to diagnose any tumor, any compression للoptic nerve في البرين ولا آخره. But they usually those neuro-ophthalmologists look after babyloedema if there is asymmetrical pupil, nerve palsy, and so on. You can be also an ophthalmic pathologist. After you finish general ophthalmology, you do 1 or 2 years of dealing of pathology of the eye, like this patient who has optic atrophy from glaucoma. Or you can become an ophthalmic plastic surgeon, okay, where you deal with the cosmesis of the eye, and in patient who has exophthalmos, you can also correct that exophthalmos. Or it's, if the patient lost his eye due to tumor, you can rehabilitate him and remove the tumor and rehabilitate him like this patient. If you like kids, I like kids. I like children. Okay, for part of my subspecialty is pediatric strabismus and also pediatric of glaucoma. You can do pediatric ophthalmology 1 or 2 years subspecialty where you deal with strabismus, amblyopia, genetic and diseases of the eye and so on. تصير 44 دقيقة يعني 10 دقائق للصلاة 44 دقيقة حيتكمل الجدول تمام؟ إن شاء الله عشان شفت حق نص ساعة Okay, so pediatric ophthalmologist, they deal all these diseases like Sturgeber, neurofibromatosis, and congenital abnormality of the eye, and congenital glaucoma. These are all in this subspecialty, pediatric ophthalmology. And then you have this vitreoretinal diseases subspecialty. There is two subspecialty here. You can be a medical retinal person, or you can be surgeon, vitreoretinal surgeon. Okay, like this one here, this is a retinal detachment, okay, and this is dealt by vitreoretinal surgeon. While that age-related macular degeneration, okay, it will be treated by laser by the medical retina. We have also uveitis, subspecialty, and inflammatory diseases like endophthalmitis and so on. Okay, optical refraction and contact lenses. Most of us during our specialty, during general ophthalmology, we do a lot of refraction, contact lens fitting, and glasses and so on. So this is part of our general ophthalmologist. And, ophthalmologist cannot be an ophthalmologist if he cannot fit patient with contact lens or give him glasses. But this specialty, you deal with the normal, how the eye function, and also in the myopia, what will be happening there, and hyperopia and so on, and astigmatism. And so the patient can be fitted with glasses and contact lenses. And nowadays we have a new subspecialty, refractive surgery, and there is a lot of money going in this subspecialty. So if you are interested in gaining more money, join this subspecialty. Okay, here we are just doing photorefractive keratectomy, where we change the corneal shape. So we make like a lens in the cornea with the laser energy, and so the light can be focused and the images can focus on the retina. You heard all of you about LASIK, and you can see the how the LASIK is done by a keratome. We cut the cornea, and then the laser beam change the cornea, and then the flap will return back. This is for hyperopia, for myopia, and also BRK there. This is all under this subspecialty of refractive surgery. And also we can be specialized in ocular oncology, like this patient who has retinoblastoma. There was a question, what the best center for training? There is many best good training centers, whether inside the country here, Saudi Arabia, or internationally. But when you look for a training center, look for good repetition. How to دور معلومات عن المركز انت حتتضمنه, and also look for that they have a lot of staff, and they have also affiliated hospital. Yeah, don't you go and join just one hospital with few staff. You are not going to gain a lot of experience there. But if you have a big program, 5 hospitals affiliated together, and you have 200 staff in those hospitals, you will gain more experience. Okay, rather than in that. We have one, if you compare the programs in Saudi Arabia, عندنا في الرياض أقوى برنامج تعتبر لأنه عندهم الملك خالد. بعدين نجي نحنا بعدهم لأنه عندنا حوالي 5 مستشفيات. والمنطقة الشرقية أضعف بروجرام لسبب واحد إن هم بس الجامعة الآن ضموا لهم مستشفى جديدة. Okay, about the positive point about ophthalmology. As I show you in the subspecialty, we are a physician and at the same time also a surgeon. So we have this variation and we deal with children and we are dealing with adults. Okay, so you can choose. If you like kids, you can become a pediatric ophthalmologist. If you don't like them, you want to join just to look after adult, you can do that in different subspecialty. So having a lot of subspecialty, it gives you a freedom to choose which one you like. ميزة الطب العيون إنه الناس يحترموه. ليه؟ لأنه عارفين الأهمية. كثير من الناس يعرفوا أهمية العين. وإنه if they lost their sight, it is a catastrophic, يعني مصيبة كبيرة على البني آدم socially, economically, personal life and so on. فلذلك تلاقيهم بيحترمونه وكثير من المرضى يقدروا هذا الشيء ويعاملك بأنك يعني بطريقة جيدة ويعني يراعش النقطة هذه ويحاولوا بقدر الإمكان إنه يتقرب إليك. الشيء الثاني بل كان هذه قلت الناوديز لكن نحن مرجينا ورجعنا من كندا لهذا كنا نتعامل مع كل الايج جروب بديات هذا فكثير من المرضى حقوني لهم سنين انا بتابعهم من يوم ما كان عمره شهر زمان الى عمره دحين 20 سنة ولكن حتابعهم البقية حياتهم خاصة اللي هم يكون عندهم كونجنيتال جلوكوما والاخره فتلاقي انه في بعد فترة تصير علاقة حميمة بينك وبين المرضى حقونك نتيجة كثرة الزيارات والشوفة هذا ومتابعة لهم فتلاقي في good relationship if you like that you join you know في sub specialty لا touch and go زي ما يقولوا تسوي العملية وخلاص يا ابوي ما ابغى اشوفك ثاني وما حتشوفه ثاني زي حقة الريفراكتيف سيرجي تسوي لهم عملية الليزك ولا البي ار كي وخلاص واللي بعده الفلعب ما يحتاج كثيرة لكن في تخصصات زي الجلوكوما انت يا هو ايكم حيموت اول ضعيف لون كيف يعتمد على البيرسوناليتي حقتك اذا انت من النوع اللي تستحمل وتحب المرضى حقونك والى اخره وتحب يكون في علاقه تختار التخصصات اللي زي كده اوكي اي دونت كونسيدر ات از ا نيجاتيف بوينت بس ديفيكولتيز اباوت اوفثالمولوجي انت دحين بعد ما تخلصوا الامتياز كل واحد فيكم حاسس انه هيز ا دكتور اوكي عنده معلومات وبدا عالج مرضى وبدي ادويه والى اخره الى ما يخش اسمه تخصص العيون يلاقي نفسه رجع R1 طالب سنه اولى يبدا اناتومي فيسيولوجي باي كيمستري اوف ذا اي اند سو اون طب انا دوب يكون دكتور واكسب واصف والى اخره فجاه لقى نفسه زيرو فهذا سوش نوع من الشوك وكثير هذه الشغلة تخليهم يصير ديسكارج وبعضهم يترك البادة يقول لك أنا يا أخي أنا حرجع من بعد ما شابوا الدول كتاب فالتخصص هذا لازم تعرف أنه you start from scratch يعني كل الأشياء اللي في الأول صحيح لها أهمية بعد كده تلاقيها لكن حتبدأ من زيرو فyou have to prepare yourself for that إنه حتتعلم شيء جديد عمرك ما تعرضت له قبل كده أوكي وإنه عشان كده نحن we don't take يعني لما يجون الطلبة وعلى خير just give them general idea في السنة الخامسة وهذا لكن عارفين this is a postgraduate subject postgraduate specialty the other things when you start practicing is if you become an ophthalmologist you will find that you cannot work in a primitive area okay you have to be in a centers or in a cities So you can practice ophthalmology in the proper way. Why? Because of the expensive unit. You need a good unit to start. بعكس اللي حق الباطنة والآدم ممكن بالصناطة حقتهم سماعة كلها ديتها, وممكن في أي حتى أنت تكون جالس معهم في سهرة ولا شيء والله يتفضل بكحكي على دكتور يكتب لك. نحن نقول لي أنا ماني شايف, تعالي لازم العيادة, فعشان يجيني في العيادة لازم أستعمل أجهزة وهو الأخير. العيادة هذه تكلف حوالي 200,000 ريال to start with يعني, هذه بس العيادة for examination. Okay. إذا تبغى تسوي عمليات جراحية كويسة فيكو مالسيفيكيشن والأدفانس سيرجير والشغلات دي تدفع لك كمان 500,000 ريال في الشغلة هذه. إذا شغال تبغى تسوي إكزام الليزر وعلى آخره بالك جهاز زيادة قيمته 2 مليون. فعني تقريبا عشان تبدأ برايفت on your own مثلا you have to have at least 5 million to start. Okay. It's very expensive. So be, those who يعني trained and then they go to حتت بعيدة في القرى أو حتى في المدن الصغيرة they may not be able to practice ophthalmology in the proper way. فعشان كده تلاقينا نحاول نكون في المدن الكبيرة موجودين. ليه؟ لأنه this instrumentation cannot be provided in the primitive areas. I think that's it. شكرا جزيلا. شكرا دكتور اسامه. بس دقيقة, إذا كان في أسئلة عند الشباب هنا للدكتور اسامه مباشرة. إيش أهم السكيلز اللي لازم نكون عارفينها؟ سكيلز تو ستارت يعني؟ تو بي اوفثالموجيست. ذا موست امبورتنت في أي تخصص إنه يكون عندك انترست. يعني لأنك أنت حتبدأ تخصص ما تعرف عنه أي شيء. How I know my skill in ophthalmology. أنا زي قلت لك لما بدأنا إحنا ما كان عندنا حتى محاضرات في ophthalmology. بدأنا from zero. Okay. فالسكيلز والشغلات هذه حتكتسب بالتمرين. تمرين. يعني في ناس طبعا gifted people عندهم يدهم ما شاء الله تتحط في الحرير. هذه في ناس. لكن معظم الناس اللي بيخشوا البرامج التدريبية by the time they finish the 4 years, we'll teach them how to do cataract surgery, how to do laser, how to do suturing, lids, and so on. So this, you're going to learn it يعني, with the time. Unless إنك أنت من النوع اللي ما تحب الجراحة, تقول لك أنا ما أنا باطني, أحب أستعمل التفكير وما أبغى أسوي عمليات جراحية وإلى آخره. لكن معظم الريزنت اللي بيخشوا عارفين انه حيسوي كل الشغلات بعد ما تخلص التريننج حقتك. اذا انت ما عندك انترست في الشغلات هذه تبغى تسوي بس كونتاكت لينزز وكلينيك وريفراكشن هذا اوكي هذا مشكله. طيب دكتور, بالنسبه لافضل مكان افضل المراكز تسوي فيها تريننج انيوير, قلت لك انا اديتك برود. اذا سالتني اقول لك روح كندا محل ما انا تدربت في تورنتو, لكن it won't be fair. ممكن تكون في أمريكا في good center, في السعودية هنا في good center. فيعني you have to look where the best place for you. Yeah. عودة الصبان من القرى. دكتور, لاحظ إنه في microscopic surgeries. هل تقدم الجراح في العمر هيأثر على قدرته في؟ Of course, yes. Tremors. طب إيش العمل يعني؟ Nothing. خلاص. You quit. You have to quit. After certain time, you have to reproduce. A new generation, yeah. Or, لكن في عندك أشياء تانية تقدر تستمر فيها. يعني مثلاً في ال تريمورز الشغلات هذه ما تمنعك إنك أنت ممكن تسوي ليزر, ممكن تسوي عيادات إلى آخره. ما حد تكون يعني out completely. دكتور لو سمحت, بس سمعت مقولة أتمنى أنها تكون إشاعة. هنا دكتور يقولوا بعض الأستاذ بشلت في العيون اللي فيها سيرجري. بالذات لأنه الفيلد في سيرجري يكون صغير, فما ينفع يكون الجراح عنده ضعف نظر أو إكزوتروبيا أو زي كذا. فهل هذه المقولة صحيحة؟ هذه ما هي صحيحة. في كثير من المراكز they don't care about that. في بعض المراكز yes they have to check you for stereopsis. في كل كذا حتى في العالم في ما يأخذوا إلا يكون واحد سليم 100% هنا لازم. وفي بعض المراكز لا, يقول لك we can't take him. في أمريكا وكندا في مراكز كثيرة في أمريكا وكندا تقبلك حتى لو كان إنه عنده ديفكت في الستيريوبسيس هذه. زمان يقولوا كانت إسبانيا هي الأولى في العيون وكذا. هذا في فترة من الفترات في واحد كان اسمه باركير, هذا أبو الطب في إسبانيا. هذا سوى كان رجل عنده علم وعنده خبرة وأبحاث وأول آخره. لكن بعد ما مات وجاوب بعده هذا نزلت. فهي عملية السمعة. يعني إيش اللي بيحصل؟ إنه الناس بيروحوا أقرب شيء بالنسبة لنا في السعودية اللي هي أوروبا. فالناس بيروحوا أسبانيا والآخره، فبيظنوا إنه بس الطب في أسبانيا حقنا، بينما في طب في أمريكا وفي طب في كندا وفي طب في أستراليا، كل هذه فيها موجودة. لكن هي عملية الناس فين بيروحوا؟ أوكي، في ناس بيروحوا لأمريكا يقول لك والله الطب في أمريكا، في ناس بيروحوا كندا يقول لك الطب في كندا. طيب دكتور لو سمحت، هنا فلما ال بلا دقيقة دقيقة متطلبات تأخذها عشان تخش مثلا أفضل مواد، مش متطلب منك يعني اختبار اللي يكون اختبار الخاص بعد يكون إيش بالضبط؟ أسمع نصيحتي، لما تبي تقدم البرامج التدريبية في المملكة at least do one year of ophthalmology. اللي بيحصل كثير منكم بيأخذ الامتياز ويجي داخل على البرنامج حيجيله شوك. ليه؟ لأنه أول شيء الأسئلة حتكون صعبة بالنسبة له، الانترفيو طبعا بنظر لأهمية إنه هو سوى ولا ما سوى أفثالمولوجي، فمهم جدا. في سنة الامتياز لو تقدر تسوي شهر عشان قال له تاخذ فكرة عن الأفثالمولوجي، لكن أسوي سنة أتليس قبل ما تفكر تخش لأي برنامج. عشان كده أنت لو لاحظتوا أنتوا المعيدين عندنا هنا بياخذوا سنتين قبل ما نبتعثهم. ليه؟ لأنه في دي السنتين حيكتسب خبرة هنا وحيلاقي ناس يراعوه ويعلموه وإلى آخره، حيث لما يسافر برا حيمشي حاله وينقبل يعني. فهذه مهمة جدا. طيب شكرا دكتور أسامة، الوقت ترى انتهى. هو يعني الموضوع راجع، فالوقت صراحة انتهى. أنا آسف على الكلام هذا، بس شكرا للدكتور أسامة وشكرا لكم على حضوركم. في إعلان بس لو سمحتوا دقيقة، دكتور الهلالي ما أدري اللي كانوا موجودين في المحاضرات الماضية ممكن يكون قروا الإعلان، بيعلن عن قرب